هنا القاهرة. صباح العيد، ضحك وفرح وقلب سعيد، للي قريب واللي بعيد، صباح الخير، صباح العيد. صباح العيد، صباح أول يوم العيد مع فريق عمل يعني بيتمنى من قلبه أنه يقدر يسعدكم كل سنة وأنتم طيبين. نسرين لطفي مخرجة اللقاء، صباح الخير يا نسرين. شيماء أحمد على هندسة الهواء. وصباح الخير ليكي مروة أمين. أشكرك. شكرا إيمان عبد الحليم، وكل سنة وكل المستمعين طيبين. يا رب عيد إن شاء الله يكون سعيد وجميل إن شاء الله. أول أيام العيد أنا مبسوطة قوي إن أنا بشتغل معاكم النهاردة، وأنا أكتر. وعاوزين كل المستمعين معانا يكونوا، واللي عاوز يهني حد، اللي عاوز يكلم حد، اللي عاوز يعني يقول لنا ذكرياته. النهاردة الهوا مفتوح، هوا البرنامج العام مفتوح، هنتكلم عن أمور كتيرة جدا كلها تخص العيد، لبس العيد، خروف العيد، إيمان العيدية. العيدية أنا في انتظارها يا مروة، أنا في انتظارها. وكمان البرنامج اليومي للعيد، يعني كل واحد كده مخطط في ذهنه هو هيعمل إيه النهاردة، هيروح فين، هيقضي يومه إزاي. يلا بينا نقضي أجمل ساعات في أول أيام العيد. عيد سعيد عليكم، كل سنة وانتم طيبين. في انتظار تواصل كل مستمعينا على قنوات تواصلنا، SMS البرنامج العام 9110، ونبعت رسالة قبليها رقم 3 بالانجليزي. انت عارفة موضوع رقم 3 ده بيعني ايه؟ في رقم 910 او 9110 ده رقم SMS لإذاعة جمهورية مصر العربية كلها. بس رقم 3 موجه للبرنامج العام، يعني اللي هيبعت رسالة ما فيهاش رقم 3 هتروح لأي شبكة إذاعية أخرى، فاحنا عايزين رقم 3 من حضراتكم لو سمحتم، كمان من أي محمول على 1120. فأهلا بيكم ويلا نتواصل. قريب وبعيد ساعدنا بيها، بيخليها ساعدنا بيها، بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا، غنوا مروة. أنا عاوز أقولك حاجة، من قبل ما تبتدي الفترة وكانت صلاة العيد يعني قائمة، في مستمعات مش عارفة ما رحوش يصلوا العيد ليه، ده إحنا زعلانين جدا إن إحنا ما رحناش نصلي العيد النهاردة. مستمعات كتير اتصلوا بينا على 11-20 عاوزين يبتدوا المشاركات، فأنا طلبت منهم قلت لهم لو سمحتم نأجل الحوار شوية عشان إحنا في إذاعة خارجية خاصة بنقل صلاة العيد. فيلا إحنا في انتظار كل المكالمات اللي كانت أثناء صلاة العيد وجديدة والجديدة احنا بنستناكم وبننتظر وبنتشوق لمكالماتكم ولرسائلكم. هنقول رقم التليفون تانية، 1120، ورقم الاس ام اس 9110، ونبعت رقم 3 بالانجليزي قبل الرسالة. ساعدنا بيها، بيخليها، ساعدنا بيها، بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة، وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد. ساعدنا بيها، بيخليها، ساعدنا بيها، بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا، غنوا، قولوا ورايا، قولوا، غنوا معايا، غنوا، قولوا ورايا، قولوا، كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد أهو، جانا العيد، جانا العيد أهو، جانا العيد. الدنيا فعلا في عيد واحنا جايين. يعني انا يمكن جيت قبلك شويه مروه، الطرق ما تحسيش ابدا انها الساعه 4:30 او حاجه، يعني طرق الكورنيش ما شاء الله مليان بالناس، الشوارع مليانه بالناس، كلها ناس خارجه، في جماعات ذاهبه للمساجد للساحات تصلي صلاه العيد. يا رب كل اللي صلى صلاه مقبوله ويصليها السنه الجايه ان شاء الله في ازدياد، في صحة، في سعادة، كل سنة وانتم طيبين. واللي نفسه ان شاء الله السنة الجاية يصليها بإذن الله في مكة ان شاء الله. أنا ان شاء الله كل الـ الـ الأمال تحقق ان شاء الله، ويا رب الحجاج اللي في مكة ان شاء الله يرجعوا لنا بالسلامة، وكل سنة وهم طيبين، واللي هنا اللي نفسهم يسافروا برضو ان شاء الله يحقق اليوم هذا الحلم ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في اعيادنا وافرح فيها البركه وزيد، جانا العيد اهو جانا العيد، جانا العيد اهو جانا العيد. باركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد، كل أخوة برا وجوة، كل أخوة برا وجوة، كل فرح وهنا وزغريت. باركوا وهنوا سوا واتمنوا، باركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد، كل أخوة برا وجوة، كل أخوة برا وجوة، كل فرح وهنا وزغريت. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في اعيادنا وافرح فيها البركة وزيد، جانا العيد اهو جانا العيد، جانا العيد اهو جانا العيد. باركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد، كل أخوة برا وجوة، كل أخوة برا وجوة، كل فرح وهنا وزغريت. باركوا وهنوا سوا واتمنوا. احنا بنبارك وبنهني، بنهني أبطالنا اللي رفعوا راس مصر هناك. رصيد مصر يرتفع إلى 6 ميداليات في الدورة البارالمبية. هم اللي بيسموهم عواقين قدروا إن هم يحققوا اللي ما قدرش عليه الأصحاء يحققوا، جابوا ذهب، جابوا فضية، جابوا برونزية، 6 ميداليات حتى الآن. ألف ألف مبروك يا أبطال. أنا طول عمري أقول عليهم إن هم ذات قدرات خاصة، هم أصحاب القدرات الخاصة. القدرات الخاصة يعني المتفوقين، دي حقيقة. وفاطمة عمر إحنا بنشكرها وهي بتحرز طبعا فضية رفع الأثقال في دورة الألعاب الكلام. إحنا هنشكر لسه كتير قوي، هنشكر الستة وهنشكر لسه في زيادة إن شاء الله. بس معنا اتصال تليفوني. ألو صباح الخير. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين. وإنتي طيبة. مين معانا؟ ليلى طاهرة معاك يا فندم من أسيوط. المستمع المستمعة العاشقة في برنامج العام. ليلى من أسيوط، أهلا بيك يا ليلى. ربنا يخليك. كل سنة وأنت طيبة. صليتي العيد؟ إن شاء الله صليت بإذن الله. طيب حلو قوي. طب قولينا بقى أنت النهاردة هتتكلمي معنا عن إيه؟ إحنا عندنا حاجات كتير قوي هنتكلم عنها. هتتكلمي عن لبس العيد ولا والله ولا خروف العيد ولا لبس ولا العيدية ولا إيه ولا إيه؟ هنتكلم عن العيدية ولبس العيد وكده. يعني أنت بتدي عيدية ولا بتاخدي؟ لا بصراحة لسه باخد وبدي، يعني لسه باخد وبدي. بتاخدي من مين وبتدي مين؟ من والدي والدتي. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك يا رب. وبتدي مين؟ بدي اخواتي بدي اولادي اولاد قرايبي كده يعني اولاد عماتي كده. بتجيبي لبس العيد يا ليلى ولا بتقولي لا انا كبرت خلاص وحاجات كده؟ لا بصراحه يعني هو اهم حاجه لبس الاطفال اولادي هم لما بيلبسوا بقى انا كاني نفسي انا مبسوط. طيب قولي لنا في اسيوط ويعني بتعملوا ايه في اول يوم العيد؟ والله الحمد لله بنصلي وبنعيد على بعضنا يعني كده لو لينا حد قريبنا كده من بعيد نتصل بيه بالتليفون بنعيد عليهم وبنعيد على قرايبنا وبنصلي عيد الحمد لله وبنعيد على بعضنا كلنا في البيت اسره كاسره يعني اول ما نصحى نصلي كده ونعيد على بعضنا. في حاجة مميزة في أسيوط يا ليلى أهل أسيوط بس بيعملوها غير باقي الجمهورية؟ والله هو احنا يعني على حسب ايه كل واحد وعاداته وتقاليده برضه احنا في مدينة أسيوط بس يعني في قرية وكل واحد طبعا اكيد ليه عاداته وتقاليده لوحدها يعني بس اكيد طبعا احلى حاجة يعني الحمد لله اللي احنا كنا ماشيين عليها ان احنا بنعايد على بعضنا ونبقى في تسامح وفي بيبقى في حب نبقى فرحانين يعني. بتتلموا يا ليلى عند كبير العيلة برضو في أول يوم العيد؟ الحمد لله ربنا يخليهم والدي ووالدتي ربنا يخليهم يا رب بقول لهم يا رب يا رب السنة الجاية بإذن الله يكون على جبل العرفات يكونوا بيحبوا بإذن الله نكون معاهم يا ليلى جمع يا إن شاء رب الله يا رب يا رب إن شاء الله كلكم يا رب وكلنا بإذن الله إن شاء الله كل سنة وإنتي طيبة وإحنا سعداء إن أنتي كنتي أول مستمعة نهنيكي وتهنينا والله يا مدام إيمان والله يا مدام مروة يا مدام إيمان بحبكم جدا وفرحت جدا لما سمعت صوتكم وحبيت إن أنا أشارك معاكم أول واحدة والله أهلا بيك يا ليلى إحنا كمان بنحبك يا ليلى وعلى فكرة بشارك في فتراتكم على طول أنا على فكرة ليلى طاهرة وبعدها من أسيوط أنتي كنتي معانا إمبارح كنتي معايا إمبارح أيوه اهلا بيكي في كل اهلا بيكي في كل الفترات اسمعي معانا بقى اسمعي معانا شوفي المرور وحاله المرور وطمني وطمئني الناس وما تسيبيش البرنامج العام لو سمحتي ممكن لا انا سيب البرنامج العام ده حياتي البرنامج العام ده روحي طيب خليكي معانا يا ليلى اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم بالسلامه يا حبيبي بالسلامه بالسلامه تروح وترجع بالسلامه بالسلامه طريق السلامه بالسلامه بالسلامه تروح وترجع بالسلامه تيجي زي الفرحه تجيب لي ابتسامه طريق السلامه دكتور ايمن الضبع ومياد عثمان يا حبيبي صباح الخير في اول ايام عيد الاضحى المبارك ومن دواء سرورنا يا مروه يكون سياده العميد دكتور ايمن الضبع معانا على الهواء. سياده العميد بنقول لحضرتك صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا اهلا صباح الخير استاذه ايمان استاذه مروه كل العاملين في البرنامج العام والاذاعه المصريه كل المصريين بل كل العالم كل سنة وانتم طيبين ودايما دايما بخير ان شاء الله ان شاء الله. دكتور ايمن يعني فعلا اشادة احنا جايين في الطريق عربيات الشرطة وعربيات كتيرة قوي تأمين في الشوارع احنا شفناها في ساعات المبكرة من اليوم حتى مروة جات كمان حكيت لي وكملت لي انها برضو شافت يعني انا جاي من طريق وهي من طريق قوات التدخل يعني فعلا قوات امنية مكثفة على الشوارع. والله احنا من يعني طول الليل في خدمات موجودة امنية وارتكازات وخدمات مرورية كبيرة عندنا مع صلاة العيد طبعا بنركز في الأماكن اللي فيها بتقام صلوات العيد أكثر من 2000 مكان على مستوى الجمهورية بيقام فيه صلاة العيد بالإضافة للمساجد الحمد لله تم تأمينها انتهت صلاة العيد على خير انصرف السادة المصلين بعد أداء هذه الشعيرة على خير بدأت القوات تنتشر على الطرق السريعة والصحراء عشان المساجد لكن طبعا في أحجام حركة الحمد لله منخفضة لكن لكن دي ما بعد لكن ايه دكتور ايمن السرعة مش عايزين الناس واخواتنا اولاد الحلال السرعة خطيرة جدا الطرق فاضية دلوقتي مش عايزين ونحن طبعا عندنا شبكة طرق رائعة في طرق فعلا متميزة دلوقتي موجودة بشكل كبير مش عايزين تبقى في اغراء ان احنا يعني نتجاوز الحد الاقصى للسرعة سرعة خطيرة جدا وعايز اقول برضو حذر احنا ماشيين رادارات كل رادارات الاداره العامه للمرور ورادارات الادارات المرور المحليه موجوده على الطرق يعني هتقابلك الرادار فمن فضلك خلي بالك مش خوفا من الرادار ولا العقوبة، ده كله كلام إضافي، لكن أنا بتكلم عشان أمانك عشان سلامتك. السرعة فعلا خطيرة ومؤلمة جدا. دكتور أيمن لو سمحت قبل ما نسيب النقطة دي، نقطة الرادارات، أنا عاوز أنقل لحضرتك قول سمعته من سائق تاكسي بقول له في إشارة إلكترونية أقف. قال لي يا ستي دي مجرد فلاشة. قلت له لا، مش مجرد فلاشة، بلاش تاخدها على أنها مجرد فلاشة، عشان أنت لما هتروح تدفع الغرامة هتتلاقي أن عربيتك متصورة. ففوجئت أنه هو ما عندوش علم بالمواضيع، بيقول لي لا ده مجرد الكاميرا دي فلاشة. طب خلينا نأكد بقى على المعلومة دي. أيوة. لا احنا عندنا في كاميرات مراقبة وكاميرات رصد ورادارات إلكترونية موجودة على الطرق في أماكن كتير على الطرق. أنا مش عايز أقول موجودة فين، لأن يعني لكن موجودة وإحنا بنزودها كل يوم، وعايز أقول إنها بترصد للأسف أحجام يعني عدد كبير جدا من المخدرات. إحنا مش هدفنا في وضع الرادارات دي نحن نتصيد ولا نترصد مخالفة لحد إطلاقا. ولا وعايز أكد برضو عشان معلومة خاطئة، إن إحنا بنتقاضى نسبة من المخالفات، ده إطلاقا غلط. وزارة الداخلية كل أجهزتها لا تتقاضى إطلاقا مبالغ مالية ولا مليم. أمال قيمة الغرامة، قيمة الغرامات بتذهب فين دكتور أيمن؟ إلى وزارة المالية، ميزانية الدولة. حقيقي؟ وزارة المالية حقيقي؟ بينظمها القانون. إحنا ما لا دخل لنا بها، يعني بتذهب من عندنا إحنا بنحصلها صحيح، لكن بتذهب إلى وزارة المالية في ميزانية الدولة. فأنا مش وهي لا تعتبر دخل الدولة، مخالفات المرور لا ليست دخل الدولة، مش دخل. مش أحد مصادر الدخل للمخالفات إطلاقا، ولا الدولة بتسعى لإزالة المخالفات على الناس، ولكن عندنا ألم شديد جدا بسبب المصادمات. فعايز أكد إن إحنا عندنا في إشارات مرور وفي تقاطعات مراقبة بالرادار، مراقبة بالكاميرات لرصد مخالفات الالتزام بالإشارة المرورية، عدم الالتزام بها يعني، وأيضا مخالفات بترصد السرعة. وايضا في بعض الكاميرات دلوقتي بقى وضعناها على بعض الطرق لرصد سير السيارات النقل في الحاره اليسرى. فنخلي بالنا برضو اخوة سائقي سيارات النقل، نخلي بالنا عدم السير في الحاره اليسرى. عايز برضو اشير انه تم اتخاذ قرار تجريبي بحظر سير سيارات النقل على الطريق الدائري في القطاع الغربي منه، اللي هو من بيبدأ من المقاطع مع المريوطية في الاتجاهين، ومرورا بالمعادي والمنيب والقاهرة الجديدة وحتى والسويس وحتى طريق إسماعيلية ومحور ساحل الدين شلبي، كل هذه المنطقة. طب دكتور أيمن ليه ما تعممش في كل القطاعات؟ ده يبقى قرار هايل. هو احنا ما نقدرش ناخد قرار زي ده غير لما يكون في بديل. يعني لازم، لان سيارات النقل دلوقتي اخواتنا واهلنا، ولازم يكون في بديل. احنا ما نقدرش نمنعهم منع عن كده. دكتور ايمن، طب ساعات محدده ساعات يعني ممكن من 12 بالليل مثلا ل 6 الصبح، من 12 بالليل ل 6 صباحا، والحظر للجانب الغربي للطريق الدائري ده، لان الطريق ده فيه بديل وهو الطريق الدائري الغربي، لكن الجزء الثاني اللي هو من المريوطيه مرورا بالمحور ونسترد وحتى دي شادي ده لسه لم يستكمل الطريق الدائري الإقليمي في المنطقة دي، فعشان كده احنا مش حاضرين في هذه المنطقة، لكن المنطقة الأخرى في بديل لها لسائق. وعايز أقول لكم سائق سيارتنا ده موضوع تنظيمي لا دخل له، ليس فيه تمييز ولا أي حاجة إطلاقا، لكن هو مجرد لأن يعني الطريق الدائري بقى محمل بشكل كبير جدا، والأذهب بقى عندنا حوادث مؤلمة عليه. دكتور أيمن الضبع، بعد إذنك كنا عايزين نعرف حالة المرور، وهل هناك أي تحويلات في طرق بعينها؟ لا الحمد لله ما عندناش تحويلات موجودة. الحمد لله ما عندناش مصادمات، أنا كنت غلطت العمليات من دقائق، ما فيش الحمد لله أخطر بوجود مصادمات. إخواتنا المسافرين على الطرق، يخلي بالهم زي ما قلت بالسرعة، ويلتزموا الحارة المرورية، ولو في أي مشكلة طارئة على الطرق يتصلوا بخدمة الإجازة 0-122-111-4-0. وأرجو تقولوا بس هذا الرقم على مدار اليوم عشان إخواتنا المسافرين على الطرق، يعني 0-122-111-4-0 تلقي أي إغاثة على الطرق، وإن شاء الله ربنا يستركم دائما، يبقى أعيادنا كلها مسرة وسعادة وخير وأمن، أمن المصر كلها. إحنا حنقول الرقم بس إن شاء الله ما حدش يحتاج ليه بإذن الله. إن شاء الله. بنشكرك سيادة العميد دكتور أيمن الضبع من الإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة وأنت طيب يا فندم. شكرا، العافية. على 11-20 اتصال. ألو صباح الخير. صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. مين معنا؟ صباح الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز دشن وحافظة قينا. مستمعنا الدائم الشيخ عبد الغني تفضل. أهلا وسهلا. الله يخليك. كل أولا دي يا أستاذة إيمان دي أول مكالمة أتصل على ناس أعيد عليها. طيب شكرا يا فندم. نشكرك جدا. شكرا والله يا فندم. أنا بحسب لها هو أول مكالمة إني أتصل على حبايب اللي هو أنتوا. ربنا يخليك. من دواعي سرورنا والله. ربنا الإذاعة يخليك. كلها والقائمين في يعني كل القائمين على الإذاعة واللي بيعملوا في الإذاعة. الأستاذة سيادتك الأستاذة إيمان والأستاذة مروة كل سنة وحضراتكم طيبين. طب شيخ عبد الغني معنى كده أن أنت مش هتسيب البرنامج العام النهاردة؟ لا يا فندم. ولا الأيام اللي جاية يعني؟ والله يا فندم البرنامج العام ده الراديو ده معايا ليل ونهار. طب الحمد لله. ما بنامش إلا على الراديو. طب قول لنا هتتكلم في إيه بقى؟ ذكريات العيد أو أنت عاوز تتكلم في إيه؟ والله يا فندم ذكريات العيد كثيرة يعني إحنا أنا راجل كبير يعني. نقي واحدة كده وقول لنا عليها. حاضر. أنا مش صغير يعني أنا هحكي على الذكريات اللي هي بتاع الزمان. يا فندم اتفضل. ايام زمان طبعا يعني حضرتك عارفة كنا بناخد العيدية بتاعتنا من الوالد والوالدة يعني حاجات بسيطة. طب انت فاكر اول عيدية كانت كم؟ اول عيدية زمان فاكرها 10 ساخ. بس تلاقيك كنت بتعمل بيها ايه؟ والله يا فندم العشرة ساخ دي كانت جايبة حاجات مبلغ كتير. كانت مبلغ. مبلغ. يعني انا العشرة ساخ وعلى 10 ساخ على 10 ساخ لما يكون كنت غني بقى ساعتها. مليونير بالنسبة. كانت بتكفيك الاربع ايام ولا كنت بتاخد بقى سولة حاجات كده؟ لا يا فندم هي اللي كانت لأول يوم بس. اول يوم طبعا هو قنوع كفاية كده. كفاية كده يعني كنا نجيب بها حال بومب. مثلا نجيب بيها الحلويات اللي هي كانت زمان مش الحلويات بتاع الدروك اللي هي الكرانشي وال لا بلاش اسماء بلاش اسماء يا شيخ عبد الله. لا مش بتاع يعني مش الحاجات بتاعت الايام مقرمشات يعني. كنا بنجيب بيها حاجه زمان اول منتج كان يصنعوه زمان يمكن الكلام ده من اكتر من 40-45 سنه. اسمه يعني اقول اسمه؟ لا ما تقولش اسمه. هو انتهى. هو انتهى مش بيجي دروك. يعني هو كان ايه مثلا؟ بطاطس مثلا زي كده حاجات حلوه زي كده خفيفه وناعمه يعني كده للاطفال الصغيرين. نعم. نيجي بعد كده نروح بعد كده بعد نلبس ونطلع على اهالينا بقى اعمامنا لبس العيد بقى. لبس العيد اللي هو كان جلابيه. ايوه. والجلابيه دي عباره عن حق مطرزه يعني من قدام كده ومطرزه في الاكمام بتاعتها. وفي لاسه صغيره حلوه كده تتحط على الكتاف. دي بالنسبه للاولاد. اللي هو اولاد الذكور. اما البنات فلبس البنات ده معروف طبعا. نطلع بعد كده على بيت عمي وبيت خالي واختي مثلا الكبيره. طبعا كل واحد فينا يدينا بقى 10 ساغ شيلن اللي هو الخمس فئه الخمس قروش. نلم بقى فلوس ما يعادل 50 قرش. يا ثروه بقى. ثروه. بعد كده يا فندم نرجع والدنا الله يرحمه طبعا نذبح في البيت. نذبح في البيت ولازم نوقف كلنا كل واحد فينا والدي يشيله يحطه فوق الخروف. لازم يركبه فوق الخروف قبل ما يذبح. قبل ما يذبح. واحد واحد كده. ان كان في امكانيات يصورنا ما فيش امكانيات يبقى نركب عليه على كده وخلاص. يذبح الجزار وبعد كده نطبخ بقى اللحمه والفته والحاجات بتاعت الصعيد اللي حضرتك عارفاها في جنة. اللي هي ايه بقى؟ احنا في جنة بقى اول حاجه نفطر بالكبده. بس ما تكتروش يا شيخ عبد الغني. عشان دي نصايح الاطباء ما تكتروش لو سمحت. والله يا فندم هي الكبده مش كبيره جو يعني. بعد الكبده بقى ايه؟ بعد الكبده يعملوا لنا بقى تقوم الست الوالده واللي هم اهل البيت يعملوا لنا الفته بالفطير مش رجاج زي حضرتك عندكم في مصر. الفطير ده بيعملوه بالنشابه كده وبعد كده يفتوه بالشوربه والتقليه ونحط اللحمه فوق منها وناكل بقى. ادي يوم العيد عندنا. شيخ عبد الغني ذكرياتك جميلة إن شاء الله ما تتحرموش منها. بس خلوا الصغيرين كمان يقوموا بيها عشان إيه دي عادات وتقاليد متواصلة. بس يا أستاذة إيمان أقول لحضرتك هم جيلهم غير جيلنا إحنا دلوقتي. معلش ما إحنا اللي بنورث لهم العادات والتقاليد. عايزين نتكلم معاك بس للأسف إن إحنا عندنا برنامج. شكرا. دلوقتي ربنا يخليكم. شكرا لك. كل سنة وإنت طيب. مع السلامة. معنا اتصال تليفوني مش هنقدر نسيبهم تاني على الموبايل للأسف. احنا مش هنقدر نطول على حضرتك او حضرتك اكتر من كده. الو الو صباح الخير. صباح الفل. اهلا. صباح الورد على احلى اذاعه. اهلا بيكي. مين معانا يا فندم؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي مدام هيام مصباح اسكندريه. اهلا باهالي اسكندريه مدام هيام اتفضلي. اهلا بيكي قلبي ما شاء الله عليكي. انا على فكره بحبكم كلكم، وانا الاذاعه المفضله عندي، وانا عندي 8 سنين، وانا عندي دلوقتي جده، وانا عندي اسراء وفارس. ربنا يخليكي حبيبتي، ربنا يديكي طول العمر. تسلمي يا روحي، كل سنه وحضرتك طيبه، وانتي طيبه يا حبيبتي، وكل اللي في الاذاعه كلهم، وكل سنه وانتي طيبه. مدام هيام، مش هنسيبك، مش هنسيبك الا لما تقول لنا هتدي عاديه لاحفادك بقى، والعادات الجميله دي بتدبسيها يا ايمان. النور عينيا يا حبيبتي، ربنا يخليهم. لازم ربنا يخليهم، لازم يا روح قلبي. اسراء وفارس دول احفادي، لازم اديهم عاديه يا حبيبتي، دول بالدنيا عندي. ولعلمك يعني كانوا لسه جايين وصلوا، قلت لهم انا مش هقدر اكل معلقه فته الا بولاد بنتي جنبي. ربنا يخليهم، ربنا يخليك، ربنا يخليك قلبي. تحياتنا لاهل اسكندريه. نعم، تحياتنا لاهل اسكندريه، كل سنه وانتم طيبين. مرسي يا روح قلبي، مرسي على ذوقكم، وامانه عليكي كل اللي تشوفيه انا ببعت تهنئه. كل سنه وانتم طيبين جميعا يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه، ودايما من نجاح لنجاح. شكرا يا فندم، مرسي يا روح قلبي. شكرا لحضرتك، شكرا يا فندم، شكرا. شط اسكندريه يا شط الهوى، رحنا اسكندريه رمانا الهوى، يا دنيا هنيه او ليالي رضيه، احملها بعيني شط اسكندريه. شط اسكندريه يا شط الهوى، رحنا اسكندريه رمانا الهوى، هنا القاهرة. كلمة من القلب. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد على كل الأمة الإسلامية إن شاء الله. التضحية بمعناها الأشمل والأعم من أسمى الغايات، ولا يستطيع التضحية إلا من امتلك مقوماتها، ومنها الصفا والنقاء. نماذج التضحية والعطاء لا تعد ولا تحصى، ربما كان أبرزها والمتفرد منها قصة نبي الله إسماعيل، حيث أمر الأب بذبحه لا لغرض دنيوي، ولكنها إرادة الله استسلاما وانقيادا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وجاءت الإجابة مغايرة لما قد يحدث في زماننا. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أسئلة كتيرة بيفكر فيها الإنسان، التضحية من أجل مين؟ وهل في حدود للتضحية؟ وليه أنا دون غيري مطالب بالتضحية؟ مرات كتير سمعنا الأسئلة دي وغيرها، ووقفنا عاجزين أمام الحصول على إجابة شافية. وممكن نسمع قصص تصيبنا بالذهول أمام صمود أصحابها، وقد يبذل أحدنا الغالي والنفيس من أجل مجاراتهم، إلا أننا نصاب بالإخفاق. في معجم المعاني الجامع، التضحية بالنفس بذلها في سبيل قضية أو فكرة أو من أجل الآخرين دون انتظار لعطاء، وقد تكون بالمال وبالصحة أو بالعمل. سئل أحد الفلاسفة، هل أنت مستعد للتضحية بحياتك من أجل أفكارك؟ فقال لا، لأنني على يقين من حياتي، ولكني لست على يقين من أفكاري. الأم قد ترى في تضحيتها إيثارا بالحب لأولادها، والطبيب قد يرى في تضحيته سعادة في تخفيف آلام عن المرضى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم النموذج والمثل الذي لا يضاهي، فقد ضحى بالغالي والنفيس من أجل نشر دعوته، ولاقى الأهوال والعناء من قريش، ولكنه كان كما وصفه ربه رحمة للعالمين. النبلاء في كل زمان ومكان بيقدموا الأوطان على مصالحهم، وربما يكلفهم ده أغلى ما يمتلكون. بنتمنى لأمتنا كل الخير والسلام، وإلى اللقاء. كلمة من القلب. مع تحيات علي مراد. على موجاتنا موجات البرنامج العام العيد صحبة وضحكة. العيد صحبة وضحكة. صباح الخير. يلا على عناوين جرايدنا الكتير. الرئيس يهنئ الأمة العربية بعيد الأضحى المبارك، وكذلك كل المصريين المغتربين في الخارج. شيخ الأزهر والمفتي ومجلس الكنائس يهنئون الشعب بعيد الأضحى. ورئيس يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية. الإمام الأكبر يدعو الحجاج بالبعد عن الصراعات السياسية. واحتفالا بالعيد 453 ساحة للصلاة بالدقهلية، وأقطاب الكنيسة يهنئون، وحملات أمنية مكثفة. 3 ملايين حاج ينفرون إلى مزدلفة والسديس في خطبة عرفات. الإسلام حفظ النفوس وصان الدماء. وترجمة لخطبة العيد بالإنجليزية. والأوقاف ذبح أضاحي الصكوك لمدة 4 أيام، كيلو لحم لكل أسرة 3 أفراد، والتوزيع الخميس. ومنافذ اللحوم للأضاحي بنص الثمن في البحيرة. وطوارئ بالصحة في الغربية، و1800 كرتونة للأولى بالرعاية في الفيوم. استعدادات المحافظين والمحافظات على قدم وساق. شواطئ عروس البحر استعدت لاستقبال 2 مليون زائر خلال العيد. وجمصة تتزين لزوارها. تأمين المتنزهات والحدائق وساحات الصلاة والمنشآت الحكومية. والمواقع الأثرية تستعد لاستقبال زوارها. وأيضا من عناويننا، المفتي بيقول توزيع لحوم الأضاحي على مدى العام جائز شرعا. وصلة الأرحام طاعة وفرحة ووئام، وتتجلى قيمتها في أيام العيد. والعاصمة في العيد شكل تاني. الشوارع خالية من السيارات، وشوادر الخراف تحتل الميادين، وانتهاء أزمة البوتاجاز، وارتفاع حصيلة المجمعات من بيع اللحوم. وأيضا من عناويننا الكتير، من عناويننا الخاصة بالعيد، المواقع الأثرية تستعد لاستقبال زوارها. وانتعاش سوق الذهب. المخابز تعمل بكامل طاقتها ولا تهاون مع المتلاعبين. وقوم المرأة يواجه ظاهرة التحرش على أرقام تليفونات 012-055-75-331 012-199-74-77 و100-75-25-600. اللي عاوز الأرقام يقول لنا وإحنا نقولها تاني. عنتر وحسونة في انتظار الزائرين اللي هم زائري حديقة الحيوان. ووزير الداخلية يطمئن على الأداء الأمني بالقاهرة والجيزة. والله لو الخبر ده حقيقي يبقى شابو للي حينفذ الخبر. $25,000 للذبح في الشوارع غرامة. نقوله مرة تانية، غرامة 25,000 جنيه للذبح في الشوارع. مستمعينا الأعزاء، ومعايير الأمان أعدتها البترول ووصلت الكهرباء 20,000 ميجاوات من طاقة الفحم. أيضا من عناويننا، حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن نعرف أخبارهم إيه. ثلاثة ملايين حاج شهدوا عرفات، وجسر جوي لعودة ضيوف الرحمن، 326 رحلة لنقل 67,000 السبت القادم، وأصحاب الحج السريع والتميز يعودون غدا، وأسيس السديس في خطبة عرفة يقول: الإرهاب بلاء العصر والأمة براء منه. ضيوف الرحمن يبدأون أول تشريق بمنى والبعثة المصرية بخير. هنحاول من فضلكم فريق العمل في الكنترول نسرين لطفي وشيماء أحمد اتصلونا بصالح رجب نطمن على أهالينا اللي في السعودية. رئيس بعثة الحج الرسمية يطمئن على توافر الخدمات وتلقى تقارير البعثات النوعية والعالم وتحيا مصر على جبل الرحمة. الله شيخ المنظر يا مارون، الحجاج حجاج بيت الله رافعين علم مصر شكلهم رائع. مين دعا لمصر امبارح في يعني لما كان بيفطر ان شاء الله؟ ما اعتقدش ما حدش ما دعاش لمصر يعني انا اكيد يعني الدعوة كانت من القلب وان شاء الله ربنا يتقبلها. أحد الحجاج هناك على صفحات الأخبار اسمه محمد بيقول: كان هدفنا تأكيد ريادة مصر وأنها الحاضنة للإسلام والمسلمين. في حاجة تاني اسمه مصطفى بيقول إيه: حققت حلمي برفع العلم أمام الحجيج. الله عليك. والكعبة المشرفة ترتدي كسوتها الجديدة. الرئيس مهنئا المصريين: أيام خير وسلام علينا وعلى وطننا الغالي. 1150 رحلة مترو يوميا طوال العيد، و180 ألف مقعد إضافي بالسكة الحديد. طب عشان احنا ما بنقدرش نتأخر على مستمعينا الا على 11:20 عشان يعني ما يدفعوش كتير، نقول صباح الخير كل سنة وانت طيب. مين معانا؟ صباح النور يا استاذ امان. صباح النور يا استاذ مروه. صباح النور وكل سنة وحضرتك طيب وانت الصحة والسلامة يا رب. سعيد جدا ان انا بكلمك النهاردة. كل سنة وكل الشعب المصري بألف صحة وألف سلامة يا رب. احنا اسعد ونحب نتعرف بيك. احمد صديم الدهلية. اهلا يا استاذ احمد. لا اهلا وسهلا بحضرتك. العيد في الدقهلية مختلف عن باقي المحافظات، في عادات أو تقاليد معينة بتختص بيها الدقهلية ولا بت بت بت يعني بتقضوا العيد إزاي؟ لا أنا هكلمك أنا شخصيا يعني أنا بصي طبعا في كل يعني مش هقول كل محافظة كل أسرة بكل عادات وتقاليد معينة. طب احكي لنا بقى يعني على العادات والتقاليد اللي أنت عاوز تقول. يعني أنا هكلمك عنها بالذات. يعني انا مثلا اول يوم العيد بعد صلاه العيد لما برجع أيوة. لازم الفطار حاجه خفيفه، مش يعني بنسمع ناس اللي يقول لك كده وفاسه وحاجات زي كده، لا بقى خالص. نعم مفيش حاجات من دي خالص. اول يوم كمان باخد اجازه من الحاجات دي، ما بيكونش في اي حاجات من دي خالص. ممكن اقول لك من ثاني يوم يعني حتى انا كمان في مساله اللحوم دي بالذات ماليش فيها قد كده، يعني مش غاوي الحاجات دي. ممكن من ثاني يوم حاجات بسيطه. انت نباتي بقى. يعني لحد ما بس انا برضو اخاف على صحتي برضو اكتر، يعني معلش هو طبعا لحمه وفرحه وحاجه زي كده، بس برضو الواحد لازم يحافظ على صحته لان ده صحه غاليه. دي بالتاكيد لو ضاعت مش هنقدر ان احنا نعوضها باي حلم باي حال من الاحوال. يعني طيب عندك ذكريات ايه تاني غير الطعام؟ بس انا هقول لك على حاجه. هو طبعا انا كنت باخد عيديه كنت بس كده خلاص بقى خلاص من من بعد بقى بابا خلاص ما عادش طبعا. بس كانت العادية اللي انا كنت باخدها كان لها مجرد مختلف لان انا كنت في الوقت ده باخد مبلغ كان يعتبر مبلغ كبير صراحة يعني. كنت بتاخد كم؟ يعني انا عندي 22 سنة. كان دايما بابا بيعمل لي حاجة لطيفة جدا. كان اول يوم العيد كان يديني 50 جنيه. كلام ده كم ده يعني؟ اخر حاجة كانت 2005. ده غير بقى ايه غير كان عامل مثلا تحفيز ليا معين يعني مثلا كل شهر لو حققت مثلا امتحان الشهر او مثلا او لو انا مثلا عملت حاجة هو عايزة او كده ديني كمان مبلغ تحفيزي. لكن العادية هي الخمسين جنيه كله على بعضه بيكون حاجة كويسة جدا. كنت اخد العادية دي اصرفها كلها اجيب لعب اجيب حاجات حاجات ليا مأكولات الاطفال اللي كانوا بيجيبوها كل شيء ما كانش حتى هم بيشاركوني في العادية كمان اللي انا باخدها. يعني حتى مثلا في بعض الاسر ممكن يدي لابنه او بنته العادية وبعد منها بشوية لما بيطلع خلاص ممكن ياخدها منه تاني. لا مش الدرجة دي مش الدرجة دي بقى على فكرة. لا في ناس كده بس, بس الاولاد بقوا نصحين قوي. لا ده انا عايز اقول لك على حاجة انا مثلا على سبيل المثال اولاد اختي مثلا لو انا رحت لهم وديت لهم عيدية انا عايز اقول لك بيقفلوا على زي ما بيقولوا بالضبة والمفتاح يقولوا بص يا بابا ده بتاعتنا خلاص اخدتها مننا هنقول لك ايه والله اتصدرت خلاص خلاص لا هما برضو الاولاد الايام دي شاطرين. عموما احنا سعداء بمداخلتك معانا كل سنه وانت طيب ربنا دايما يزود الذكريات. شكرا يا احمد. خلي بس اعمل تهنئه بسيطه. طبعا اتفضل. انا عايز اهني جيش مصر العظيم اللي انا بقول له بجد بجد بجد انا بفخر ان انا في مصر وانا بفخر ان انا قاعد امن في بيتي وانت بتحمونا. ربنا يا رب يحميكم يا رب وكل سنه وانتم طيبين وكل سنة يا رب وشهدائنا طيبين وكل سنة واحنا جميعا يا مصريين بألف خير وألف صحة وسلامة طيبين. طب انا ممكن اسألك سؤال انت امبارح كنت صائم وقفة عرفات؟ لا انا ما اكذبش عليك امبارح لا بصراحة. طيب ماشي كنت هسألك لو ده انت دعيت لمصر ولا لا؟ شكرا. اكيد اكيد اكيد, أكيد مصر دي بدعي لها في كل وقت وفي كل اوان مش شرط حاجة معينة لان لو بلدنا مش امنه احنا بالتاكيد ما هنكونش مرتاحين فربنا يا رب يدينا نعمه الامن والامان على مصر يا رب. عندنا رسائل على خدمة الرسائل القصيرة اللي هي 91 10 وبنبعت الرقم 3 بالانجليزي قبل الرسالة وبالفعل عندنا رسائل كتير. إبراهيم شوقي حجر من المنصورة كل عام والجميع ومصر وشعبها ورئيسها بألف ألف خير وسعادة. ومحمد جبر فودة عيد سعيد وكل سنة وانتوا طيبين ومصر كلها بخير. شكرا يا محمد. وكمان الحاجة هانم بتقول سلام لفريق العمل وعيد سعيد أنا عندي العادية بعمل حسابها قبل العيد بفترة لأولاد أختي وولاد أعمامي لأن فرحة الأولاد أهم عندي من أي حاجة كل سنة والجميع بخير. يا رب دايما يا حاجة هانم تفرحي اللي حواليك لأن أنت لما بتفرحي اللي حواليك الفرحة بترد ليك تاني. محمود الخضري بيهنينا الحقيقة وبيهني كل المصريين بالعيد وفرحة العيد وبنشكرك يا أستاذ محمود. وكمان من تليفون بينتهي ب 669 كل عام وأنتم جميعا بألف خير. عاوز أسمع جزء من أغنية هلة ليالي لفريد الأطرش وبهديها لزوجي. يا ريت يا شيماء تجهزها لنا. بس احنا بستأذنك يا صاحبة التليفون, هنسمعها لك بس بعد ما تسمعي حالة الجو النهاردة. هي بتقول برضو إيمان ادعولي بالشفاء إن شاء الله ربنا يشفيك. ربنا يشفيك يا رب. أمين يا رب. هنسمعك الأغنية بس بعد ما نسمع حالة الطقس. صباح الخير يا أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير يا أستاذ. كل سنة وأنت طيب. صحة وسلامة يا فندم, كل المحبين بخير يا رب. صليت العيد؟ طبعا. طب ربنا يتقبل إن شاء الله. تنبؤات حضرتك السابقة يا أستاذ وحيد يعني بشائرها بدأت تهل وفعلا الجو يعني الحمد لله ابتدينا النهاردة الجو جميل زي ما حضرتك قلت, هيبقى في العيد ابتداء من يوم الحد والجو هيبقى لطيف. هيستمر معنا أستاذ وحيد الجو يعني معتدل في أيام العيد كلها ولا بس النهاردة؟ لا هو إن شاء الله مزيد من الاعتدال والتحسن في حالة الجو خلال الأيام القادمة. وإن شاء الله دي فرصة طيبة للناس كلها اللي بتفكر تخرج تستمتع بالمتنزهات والحدائق العامة. تخرج جو جميل جدا, درجة الحرارة الآن في القاهرة 26 درجة, من المنتظر أن تصل إلى 33 درجة, انخفاض 5 درجات عن الأمس. الله. ويمكن الأهم إن في انخفاض في نسبة الرطوبة. أيوة فعلا. ده اللي كنت هسألك عليه, إن الرطوبة تنخفض عشان نشعر بحلاوة الجو. إن شاء الله طبعا في حركة للهواء واضحة جدا, رياح شوية. أيوة. تدل جمالا على حالة الجو. وطبعا أثناء الليل الجو أفضل بكثير طبعا مع غياب أشعة الشمس. هناك هدوء بسرعة الرياح, الذي يدور بيتيح الاستمتاع بكل المسطحات المائية داخل جمهورية مصر العربية بما فيهم مسطح نهر النيل, بالإضافة طبعا لمسطح البحر الأحمر والبحر المتوسط والاستمتاع بالشواطئ المسلحة. أستاذ وحيد كنا عايزين نعرف هل الشبورة مرتفعة في الصباح الباكر وفي ساعات الليل المتأخرة ولا هي قلة شوية علشان الرطوبة قلة برضو؟ لا هي طبعا الرطوبة بتبقى عالية جدا خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح, وده بدوره فعلا بيؤدي الى تكون الشبوره اللي بنحذر منها فجر الثلاثاء على معظم الطرق. طبعا نحس بالذكر المؤديه من والى مدن الثلاث ساحل الشمالي الوجه البحري, وشبوره خفيفه جدا على القاهره. لكن بالرغم من هذا مستوى الرؤيه يسمح بحركه السفر داخل جميع المحافظات بكل امان. نتعرف على درجات الحراره السواحل الشماليه النهارده من 29 الى 30 درجه, اما القاهره والوجه البحري من 33 الى 34, شمال الصعيد الفيوم بني سويف من 35 درجه, ترتفع الزياده على جنوب الصعيد سواد الاقصر اسوان من 38 الى 41, جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه نويبع العين السخنه من 38 الى 40 درجه مئويه. استاذ وحيد سؤال اخير, هو احنا هنتمتع بهذه الحاله الطقسيه كم يوم؟ لا يعني خلاص الحمد لله حتى لو في ارتفاع خلال الفترة القادمة. أيوة. في درجات الحرارة بيبقى ارتفاع محدود جدا حضرتك, لأن خلاص يعني احنا على أبواب فصل الخريف اوروبيا ومناخيا كمان. طيب الحمد لله من الشهر الجاري فنستحمل الأسبوع ده بس, بعد كده الجو هيبقى جميل جدا إن شاء الله. بنشكر خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي, كل سنة وأنت طيب. بالصحة والسلامة يا فندم. شكرا. هلت ليالي حلوة وهنية, ليالي رايحة وليالي جاية, هلت ليالي حلوة وهنية, ليالي رايحة وليالي جاية, هلت ليالي حلوة وهنية, ليالي رايحة وليالي جاية, فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي, هلت ليالي هلت ليالي. Thank you. صاحبة التليفون اللي بينتهي ب669 بمقطع من هلة ليالي، وكانت بتهديها لزوجها. كمان في رسائل وصلت لينا على خدمة الرسائل القصيرة 9110 من محمد زكي أبو عوف من منوف، كل سنة وكل يعني أنتم بخير، شكرا ليك. وكمان دكتور حمدي حالا آخر رسالة، كل عام وأنتم جميعا بخير وحضرتك بخير، شكرا ليك. عايز أغنية مواكب الحجاج، ده محمد مصطفى الأفلاطون. حاضر حنجهزها لك لو سمحتي يا شيماء، مواكب الحجاج. كمان في معوض الأهلاوي، كل عام وأنتم بخير إذاعة البرنامج العام وفريق العمل بيحيينا، شكرا ليك، إحنا كمان بنحبكم قوي وبنحب كل الفرق الرياضية عشان محدش يزعل مننا. كل عام وأنتم بخير، تحية وتهنئة وعيد سعيد وكل سنة وأنت طيب. كل دي تهني يا أستاذ أحمد، إحنا بنشكرك جدا، أحمد حسن هاشم من كوم يعقوبة وبتشت. بيهنينا وبيهني نسرين وبيهني شيماء وبيهني كل العاملين بالإذاعة، شكرا ليك. عندنا خمسة لقلبك يا شيماء، نضحك شوية وبعد كده نرجع تاني. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. الزوج منها ابني لازم يكون محترم في بيته. يا سلام، اذا مراته قالت بم يروح مناولها على طول. مناولها ايه؟ المحفظة. ايدي حتبدو، اتكلوا على الله. جبت لي الخروف يا سي محمد. اهو يا ستي خروف ولا كل الخرفان. يام ده باين عليه خروف مفترس. يا ندم سي ده يقوم علينا بالليل ياكلنا. تعال اما كتفك. يام الله، انت خفت منه؟ الراجل البياع يظهر غشني وباع لي اسد. مفيش غير ابو علي جارنا هو اللي يقدر عليه. ابو علي؟ والله عندك حق. واجي عليه. ايوه انت ابو علي اوام. فين فين الخروف اللي بتقولوا عليه؟ الحقنا يا ابو علي، ده هيفترسنا. ايه يفترسكم وانا موجود؟ ده انا اكل واسلك سناني باللي خلفوه. اداه ودود يا ابو علي يا سبع الحتة. بس قولوا لي هو فين فين فين؟ ايه اسم الله على نظرك يا ابو علي. إيه؟ ما هو قدامك اهو. هو ده؟ هو ده. تاخد حبل تكتفه بيه. حبل عشان ايه؟ ده انا بس اخبطه قلمين اسوره. سبع والنبي يا ابو علي. ايه الصوت ده؟ يوب ده صوت الخروف. مش معقول، ده انا فاكرها زمار الديزل الصعيد. طب خش علينا اكتفه. ناديني هكتفه. امرنا لله، سيبوني عليه. تعال هنا خروف الكلب. الله ده مش الخريف خروف يا ابو علي. امال ده ايه؟ دي القطه. قطه؟ قطه ايه؟ مش فاهمك انت في الخرفان. دول لقمة، الواحد منهم يبقى خروف وساعه الجد يعمل قطه. اكيد. واحنا اللي عمالين نقول عليك شجاع. انتم عايزين الشجاعة صحيح؟ خلاص زقوه جوه الحمام وندخل اكتفه. يلا عايزنا نزق لك الخروف كمان. امال يعني عايزين نوسخ ايديا زي بعضه. يلا يا خروف على الحمام. زق يلا اهو كده المجدع. سبع ونبي يا ابو علي. يا خبر، انا خايفه للخروف يفقد في ايده. سيبيه خليه يقدبه. عامل لي نفس الخروف متوحش. ده انا هخرب بيتك، ده انا هرفع عليك قضيه. والنبي برافو عليك يا ابو علي. طب ليه ظلمناها ابو علي ده؟ والله مش بقول لك ده جامد. مال ده؟ يا يا خبر اهدى ده الخروف. امال فين ابو علي؟ كتبته جوه. انا اقول غدا نلتقي بكم في الصباح، الناس ما تنامش لثاني يوم الصبح، تقعد تستناني لحد ما افتح المحطة. يا سلام. قول لي وحياتك، هو دي المخرج؟ ايمن فتيحة. انا واثق من مستقبل الاذاعي اللامع يا فندم. يا خبري سوي. قنوات التواصل مفتوحة، اللي عاوز يهني واللي عاوز يسمع واللي عاوز يقول لنا ذكرياته أهلا بيه على قنوات التواصل الخاصة ببرنامج العام. 9110 ده رقم الرسائل، ونبعت رقم 3 بالإنجليزي قبل الرسالة، ومن أي محمول على 1120. ويلا نسمع عمرو دياب. الله على جماله في كده، الله أنا قلبي كان في حاله شاف عيونه تاب. حالا وصلت لينا على خدمة الرسائل القصيرة 9110. رسالة من معوض الأهلاوي بيقول اللي ملوش أهل الأهل أهله، ربنا مع الأهل رغم أنف الحاقدين. ممكن نخليها ربنا مع كل الفرق اللي بتلعب حاجة. الخبر اللي جاي ده على عهدة وزارة الزراعة، الرقبة الأفضل للفتة والكباب من الموزة الأمامية، بس ما تكتروش. مين ده اللي يقدر يقول كلمتي وصاد العيون دي طول الكلام؟ برتب كلامي وعيد مرتين ويضحك لي بنسى اللي فات وأوان. الله على جمال فيك ده، الله أنا اللي كان في حالي وشاف عيونك، إن شاء الله عيش حياتي. صناعة البهجة من مخلفات البلاستيك وزفة الذبيحة في بني سويف، حاجات هنعرفها بالتفصيل في أخبار خفيف. مروة، احنا عايزين نطمن على كل أهالينا اللي في السعودية، نطمن على حالتهم. احنا معنا بالفعل فوزي عمران مراسل الإذاعة في الأراضي المقدسة. ألو. ألو، صباح الخير. صباح الخير يا فوزي، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير يا رب إن شاء الله. ممكن أقول لك حاجة مبرور إن شاء الله؟ يا رب إن شاء الله يكتبها لكل مشتاق ويرجع أهلنا هنا في المملكة العربية السعودية الأراضي المقدسة إلى مصر إن شاء الله سالمين غانمين. طمنا على أهلنا اللي في مكة معاك يا فوز. نعم، هو بالفعل يعني كان بالأمس يوم عرفة، يعني كان رغم ارتفاع درجة الحرارة في صعيد عرفات الظاهر إلا أن الأجواء الإيمانية التي عاشها حجاج بيت الله الحرام ومنهم المصريون، كانت أجواء إيمانية يعني خففت من حرارة الجو، وعاش حجاج بيت الله الحرام أجواء إيمانية في صعيد عرفات، واستكملت هذه الأجواء بالنفرة إلى مزدلفة، والحمد لله كانت النفرة إلى مزدلفة ثالثة نظرا للتسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية هنا. وكان هذا العام في إجراءات مشددة تحسبا لأي حوادث لا قدر الله، يعني كان العام الماضي كان منه تجربة أليمة تم الاستفادة منها في تنظيم سير ملايين الحجاج عبر نفرة الحجيج من عرفة إلى مزدلفة، وباتوا ليلتهم في مزدلفة وتحركوا إلى منى أيضا في مسارات محددة، وتم تغيير هذه المسارات هذا العام نظرا للأعداد الكبيرة التي كانت تتجه إلى جسر الجمرات في منى في وقت واحد. والحمد لله عبروا جسر الجمرات ورموا جمرة العقبة الكبرى، منهم من جاء إلى مكة المكرمة هنا لطواف الإفاضة والسعي، ثم العودة يا إما لمخيمات في منى أو العودة إلى أماكن الإقامة التي وفرتها البعثات النوعية المختلفة. يعني الحاج مخير بين الإقامة في منى أو الإقامة في مكة المكرمة في فندق مخصص له، على أن يذهب إلى منى خلال أيام التشريق الثلاث لرمي الجمرات. هناك تقارير يعني الحمد لله كما وردت لرئيس البعثة الرسمية الدكتور أشرف العربي من رؤساء البعثات النوعية تفيد بسلامة حجاج بيت الله الحرام المصريين، ولم تحدث أي حوادث عرضية رغم الازدحام الشديد كما أشرنا من قبل، لكن الحمد لله كانت عملية النفرة إلى مزدلفة سواء وبعد ذلك إلى جسر الجمرات في منى. هناك طبعا نعلم جميعا أن جسر الجمرات تم تطويره بالكامل، أربعة أدوار يعملوا في طاقة استيعابية تستوعب حوالي 75,000 حاج في الساعة الواحدة. هذه الطاقة الاستيعابية الكبيرة سهلت من سيولة وانسياب حركة الحجيج عبر جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى، لكن هناك مخاوف من احتمال يعني عودة عملية الافتراش، لكن كما شاهدنا الإجراءات السعودية الأمنية في منطقة منى بتدل على أن هناك تعليمات مشددة لمنع عملية الافتراش منعا تاما هذا العام، وبالتالي إن شاء الله عملية رمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة التي ستبدأ من غد سوف تكون في سهولة تامة نظرا للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والتيسيرات، وأيضا الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام التي تعمل على التيسير على حجاج بيت الله الحرام بصفة عامة. فوزي عايزين نذكر للمستمعين بالقطار السريع اللي قامت به المملكة العربية السعودية بإنشائه أو بتفعيله، اتكلمنا عنه؟ نعم، قطار المشاعر كما يطلق عليه. نعم. هو يعمل بين في منطقة المشاعر فقط. نعم. سواء من عرفات إلى منى، من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى. نعم. منى هناك محطة في عرفات، محطة في مزدلفة، ثلاث محطات في منى. يعني كان نقل الحجاج أمس من عرفات إلى منى، وبالتالي كان ساهم في عملية التيسير وفي نقل حجاج بيت الله الحرام خلال النفر إلى مزدلفة، وبالتالي يعني عملية سهل عرفات سوف تغلق من اليوم. يعني ستكون عملية النقل بين محطات منى، وهذا القطار ساهم أيضا في عملية سهولة تنقل الحجاج بين المشاعر، لأن منطقة المشاعر منطقة محددة ولها مسارات محددة، وبالتالي كان هناك يحدث ازدحام شديد. هذا القطار تم يعني عمله لتخفيف هذا الازدحام، وبالفعل تم الاستفادة منه. كان في البداية يعمل لحجاج دول مجلس التعاون الخليجي فقط الذين تقع مخيماتهم على محط سير هذا القطار. نعم. الآن القطار بيخدم جميع حجاج بيت الله الحرام ومزود بتقنيات عالية جدا، بدءا من عملية المرور عبر المحطة عبر التذاكر بواسطة تذكرة عبارة عن إسويرة يرتديها الحاج في يده، تحدد عدد المحطات ودون أي تدخل بشري. جميع العملية التي يستغرقها الحاج في قطار المشاعر عملية إلكترونية بحتة، وبالتالي يعني المملكة استفادت من كيفية تسخير الخدمات الإلكترونية في عملية التيسير على حجاج بيت الله الحرام في الأداء المناسك خاصة في مناطق المشاعر المقدسة. احنا بنثمن جهود المملكة العربية السعودية وبنشكرك فوزي عمران موفد الإذاعة المصرية لدى الأراضي المقدسة، شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وكل سنة ومصر كلها خير إن شاء الله. شكرا. رايحين لبيت الله يا ريتنا انا معهم، بين كل فج عميق الشوق مجمعهم. رايحين لبيت الله يا ريتنا انا معهم، بين كل فج عميق الشوق مجمعهم. في موكب الانوار بيصلوا على المختار وعلى جبنهم تاني، كله ايمان وسرور. وعندنا عناوين الحقيقة كلها مبشرة. توقعات باكتشافات بترولية جديدة في الصحراء الغربية، والبنك الدولي بيشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والرقابة الإدارية أيضا بتكتشف طريقة مبتكرة للنصب داخل محطات الوقود. نرجع تاني لموضوع البنك الدولي، ائتلاف دعم مصر بيقول قرض البنك الدولي شهادة عالمية بقوة اقتصادنا. وكمان عندنا في افتتاح مبنى استخراج الصحف الجنائية المميكنة بمركز شرطة الدخيلة باسكندرية، ومتابعة أعمال تطوير وتوسيع طريق السويس القاهرة والافتتاح خلال أيام. كمان عندنا الخبر اللي هو بيقول الوفد الأمني الروسي بيشيد بإجراءات الأمن بمطار القاهرة ومطار شرم الشيخ، وصلوا أمس 4600 سائح وصلوا شرم الشيخ، وأيضا أول رحلة طيران تركية بتصل شرم الشيخ. كمان في إقامة أول مدينة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشمال الغردقة، وتعاون مصر ياباني لتطوير المدارس، ورفع علم مصر على الحاملة أنور السادات يوم الجمعة الدفعة الأولى من الهليكوبتر الروسية كاموف 52 ومقاتلات ميج 29 المعدلة أوائل العام. وطبعا احنا بنحيي تحية خاصة جدا من فريق العمل لكل أبطال الدورة البارالمبية اللي حصدوا ميداليات 6 حتى الآن، منها ذهب منها برونز منها فضية، رفعوا راية مصر وعلم مصر وحققوا اللي غيرهم مقدرش يحققوه. تحية كبيرة جدا جدا جدا لأبطال الدورة البارالمبية، تحية ليكم. هذه الدورة الرابعة المصرية أمل محمود، ميدالية برونزية جديدة لمصر تحت وزن 67 رفع أثقال. كما تأهل المنتخب المصري لكرة طائرة الجلوس إلى دور نصف النهائي بدورة الألعاب البارالمبية بعد فوزه على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين. هؤلاء من يسموهم الآخرون بالمعوقين. عندنا خبر تاني أكثر بهجة. أبطال الكاراتيه يحصدون ميداليات البحر المتوسط، وكانت هذه الميداليات لمنافسات بطولة البحر المتوسط المقامة في إسبانيا بواقع ذهبيتين وخمسة ميداليات فضية وثلاث برونزيات، وكل ده اللاعبين المصريين بيمتلكوا أعلى مستوى، ودائما ما يتألقون في المحافل الدولية الكبرى. إحنا بنقول لكل أبطالنا يعني أنتوا رفعتوا اسم مصر، وبنقول لكم ألف ألف مبروك. صباح أول يوم العيد، صباح البرنامج العام. أنتم على موجة البرنامج العام 819 كيلو هيرتز، وموجة الـ FM 107.4 من 10 ميجا هيرتز. ويلا نكمل نانسي. ويحلى السهر ويا ليالي العيد، العيد في الربوع المصرية طربك عندنا، نجوم في سماء المحروسة، أيامنا الحلوة، ليالي النغم قبل انتصاف الليل بربع ساعة. العيد صحبة وضحكة، صحبة وضحكة. جاسمين بتقول كل سنة وانتم طيبين، في الموسيقى عمر خورشد المميزة لفترتكم. الموسيقى دي بس في فتراتنا يوم الجمعة بس، النهاردة عيد. كل سنة وانت طيبة يا جاسمين، اهلا بيك معنا دايما. اسمعيها يوم الجمعة بس مش اللي جاي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. يلا على عناوين جرايدنا بعد صباح الخير وبعد كل سنة وانتم طيبين، نشوف عناويننا المتفائلة ايه. احنا لسه معاها. مطار شرم الشيخ يستقبل اولى رحلات تركيا. وملعب الدفاع الجوي جاهز لاستضافة مباراة السوبر الإماراتي 7 مساء الغد، الأهلي والزمالك يشعلان السوبر الإماراتي حماسا، والجماهير تشاهد المباراة مجانا. وأهلي دبي يقول مصر بلد الأمن والأمان، والأهلي لبى كل متطلباتنا. نفسنا بكرة نشوف مباراة تخرج في ضوء في ضوء حضاري وشكل حضاري جميل، الكل يتكلم عنها، الصحف العالمية قبل المحلية تتكلم عنها. من فضلكم نشوف كل ما هو يبعث على الأمل والحضارة اللي هي أساسنا. طب من هاخد كلمة يبعث الأمل، فضية جديدة للرابعة فاطمة عمر في ريو دي جانيرو. مصر ترفع رصيدها 6 ميداليات في الدورة البارالمبية. و4600 سائح وصلوا شرم الشيخ. وكل أجهزة الدولة في حالة استنفار لخدمة كل من يخرج للاستمتاع بالعيد. كل سنة وانتم طيبين. على موجات البرنامج العام. بعد موجز العاشرة تلتقون مع ما يطلبه المستمعون. 11:30 مين ولا مين؟ والنهاردة في مسلسل خروف العيد بطولة حسن مصطفى، كريمة مختار، نادية بسيوني، من إخراج مجدي سليمان. وفترات مفتوحة على هواء البرنامج العام في 12:30 العيد فرحة، وأيضا في 45 دقيقة ومساء العيد. والعيد مع المستمعين تلتقون به وفترة مفتوحة على الهواء في 9:15. وصحبة وضحكة، ومن ضيوف هذه السهرة الأستاذة دينا بدر، نائب رئيس اتحاد الإعلاميات العرب، قبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة. وفي 11:45 صباحا العيد في الربوع المصرية، وحديث عن عادات واحتفالات الربوع المصرية بعيد الأضحى. وفي 2:00 صباحا من روائع التمثيليات الإذاعية ودمج لتمثيلية هكذا حق رسول الله، البطولة لكريمة مختار وأشرف عبد الغفور. تيجي نلف العالم ونشوف العيد شكله إيه؟ يلا. عيد الأضحى في باكستان يحتفلون بزينة الخروف، وفي ليبيا بيكحلوا الأضحية بالحنة، وفي العراق الإفطار الجماعي بالمطبق. يعني إيه مطبق؟ والله ما عارف. يعني أنت عارفة؟ لا أنا بسأل. طيب شيماء أفتت وقالت إن المطبق ده زي الرقاق، بيبقى يعني متطبق وبين يعني طبقاته اللحم المفروم أو الفريخ، هي قالت كده يعني زي الرقاق يعني. شكرا يا شيماء. العيد فرحة. طب تعرفي العنبولو؟ لا ده إيه ده برضه؟ نشوف. فرحة تجمع شمل قريب. بتقولي حاجات جديدة النهاردة. والله من عندي ده على صفحات الجمهورية، صفحة كام يا مروة؟ صفحة 12. بنلف العالم مع العادات الغريبة اللي بيحتفلوا بيها في العيد. العنبولو عبارة عن ذرة مخلوطة بالفول وبتقدم كوجبة مميزة في العيد. كمان بيتميز العيد بحلقات مديح نبوي تحمل صيغة التهاني باللغة العربية عيد مبارك. طب انت تعرفي عيد مبارك بالصومالية يعني ايه؟ قولي. عيدونا غصن. عيدونا غصن كل مستمعين. شفت في ليبيا بيعملوا ايه؟ بيكحلوا الأضحية بالحنة. كمان في اندونيسيا الذبح بيكون في ساحات المساجد فقط، تخيلي. بيتباركوا بالمساجد يمكن. وبتقوم يعني بيقوموا بجمع لحوم الأضحية وتوزيعها على المحتاجين وسط احتفالات جماعية، وهي عادة من البقر والماعز، وبيتحول العيد إلى كرنفالات شعبية في ساحات المسجد، وبيبقى وقت جميل جدا. وفي الهند المسلمين هناك بيستعدوا استعداد مبكر لشراء الأضاحي من مراكز مخصصة لها، وعادة تكون بالقرب من المسجد الكبير في كل منطقة. وكما هو معلوم الهند ممنوع فيها ذبح الأبقار، فالجميع يهتم بأسواق الماعز والأغنام، ويتم تزيينها بألوان متعددة قبل ذبحها بيوم العيد في كرنفال الأضاحي. والمعروف أن حفلة العيد الرئيسية كبيرة جدا في الهند. يخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة. وأجمل فرحة. يلا نروح الصين. تجمع شمل قريب وبعيد ساعدنا بيها. في الصين بيلعبوا لعبة خطف الخروف. ساعدنا بيها. عبارة عن إيه؟ عبارة عن ركوب الفارس جواد وبيجري بجوار الخروف بأقصى سرعة ليلتقطه من على الأرض، وبعدها يتم الاحتفال بالأضحية بعد تكرار اللعبة عدة مرات، وهي منتشرة بين المسلمين هناك، ويتم الذبح بحضور إمام المسجد، ويتم توزيع اللحوم على المحتاجين. ونشوف ونرجع لبلدنا الجميلة مصر. احنا عندنا طقوس يعني بتهالي كلهم مستمعين، عشان هي اولها تنظيف المنازل وتجهيز بعضها للاضاحي يوم الوقفة، يعني ده كده اول يعني يوم الوقفة، وبعدين بيكون في صلاة العيد والفطار بعد صلاة العيد، ده اساسي عندنا في مصر. وفي كفوف الدم، يعني في ناس يعني دي عادات عندنا في مصر، وتقسيم اللحمة وتوزيعها على كل الاقارب والمحتاجين، وفي تجمعات والعيدية يا ايمان، العادية خلي بالك وكل ده، وبعدين التزام بالأطباق الرئيسية 3 أيام العيد، وطبعا الفتة واللحمة والرقاق، ده يعني يعني دول بتهالي السمة السائدة في مصر كلها، مفيش حد ما بيعملش هذه الأكلات. أهم ما يميز العادية أنها تكون إيه؟ جديدة جديدة تخربش كده. معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كسر يا رب في أعيادنا وفرح. واللي عاوزين يخرجوا ويفسحوا أولادهم في 3 حفلات يومية للسيرك القومي في العيد. يا رب أيامكم تكون سعيدة وتكون جميلة وتكون مليئة بالبهجة والسعادة، وكل سنة وانتم طيبين دايما. يا رب يا رب يا رب كل أخبارنا تنال أعجبكم. عيد سعيد. أخبار خفيفة. ثلاث دقايق وينتهي لقائنا للأسف. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. تخيل كده لو ما كانش فيه مترو الأنفاق، ما كانش حد هيروح شغله في معاده، ولا حد هيعرف يقضي أي مصلحة، وتلاقي ناس كتير بتتهرب من دفع التذكرة، واللي الناس مش عارفاه إن التذكرة دي فيها نسبة للتأمين عليك ضد الحوادث لا قدر الله، وده عن طريق مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة، وعنوانها 37 شارع محي الدين أبو العز الدقي الجيزة. للاستفسار اتصل على 37 62 28 70 و71 كمان، مع تحيات مجمعة التأمين ضد أخطر حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة. حياتك غالية علينا، تطبق الشروط والأحكام. فرقنا النهاردة من كل قلبه بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين، يا رب نكون قدرنا نساعدكم. فريق العمل بيتمنى لكم كل السعادة ويوم جميل وأيام جميلة أسعد. نسرين لطفي مخرجة اللقاء، شيماء أحمد مهندسة الصوت، مروة أمين، وأنا إيمان عبد الحليم، بنقول لكم يا رب أيامكم كلها تكون عيد فعيد فعيد، عيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية كلها.